لا تستلزم دائما صحة المتن، لأن صحة السند تستلزم ثلاثة أشياء أو تتكون من ثلاثة أشياء: من عدالة الرواة وضبط الرواة ومن اتصال السند. لكن عدم الشذوذ وانتفاء العلة هذا في المتن وليس في السند. فإذا قال هذا حديث صحيح فقد اشترط على نفسه أن يضمن لنا إيش؟ الخمسة شروط. أما إذا قال إسناده صحيح فهو قد ضمن ثلاثة شروط. وضحت؟ يعني قول المحدث أو الناقد هذا إسناد صحيح ضمن لنا، تكفل لنا بثلاثة شروط، وهي اتصال السند وعدالة وضبط الرواة. لماذا أنت تقول هذا إسناد صحيح والمتن شاذ؟ قال أنا ما أنا التزمت بالسند فقط ولم ألتزم لك بالمتن. وإن كان الأغلب، يقول إن كان الأغلب أنه إذا قال هذا إسناد صحيح أنه في الغالب إلا إذا كان ينوع، إلا إذا كان ينوع فيقول هذا حديث صحيح وهذا إسناد صحيح. لكن بعض أهل العلم قد يصطلح مع نفسه على أن الحديث إذا كان صحيحا فمن باب التورع يقول إسناد صحيح حتى لا يقع في إيش؟ في طائلة أنه يوجد بعض المتون التي قد يدخلها الشذوذ أو العلة، حسب ما اقتضاه تصريح بأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن. فرب ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في بعض الأحيان يقول إسناد نظيف ومتن منكر. هو الحديث الشاذ ما هو؟ الحديث الشاذ هو حديث صحيح أو حسن، أو بمعنى أدق إسناد صحيح أو حسن لكن وقع فيه الشذوذ. العلة، علم العلل يقوم على كلمة واحدة، ما هي؟ أخطاء الثقات. تفضلوا عليكم الصلاة. اختصار علم العلل، علم العلل باختصار لو أردنا أن نختصر أن نصوغ علم العلل في كلمة في جملة واحدة هي أخطاء الثقات. إذن أخطاء من؟ أخطاء الأسانيد الصحيحة. علم العلل هو أخطاء الأسانيد الصحيحة وليس الأسانيد الضعيفة، لأن الضعيفة معروف. أما علم العلل فهو أخطاء الأسانيد الصحيحة باختصار، أخطاء الثقات. إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروط من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة، وهذا واضح جدا أنه قد يكون السند صحيحا لكن وجدت علة تمنع من تصحيح المتن، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لو لم يأتي إلا سند محمد ابن خالد الوهبي لكان صحيح، لكن لما شذ بالوصل وخالف الأئمة الكبار الذين أرسلوه كان الصحيح في الحديث أنه حديث إيش؟ أنه حديث ضعيف. لا، يعني حديث الوهبي فقط إسناده سنقول إسناد صحيح أو إسناد جيد، لكن لما خلف انتقل الحديث من الإسناد الصحيح إلى أنه حديث ضعيف وأن المتن ضعيف مع وجود إسناد صحيح له. لماذا؟ للشذوذ. حتى لا تعلم، دعنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، إسناد صحيح والحديث في الصحيح، لكن الصواب أنه تزوجها وهما حلالات. حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال مثلا على سبيل المثال. انقلبت اللفظة على الراوي، مع أنه مع أن الراوي ليس ضعيفا، يعني السند لو نظرنا فيه هو سند صحيح، لكن انقلبت اللفظة عليه. ومن الذي لا يخطئ؟ ومن الذي لا يخطئ؟ فهذا من أخطاء الرواة. طيب، فمسألة أن كل سند يكون صحيحا يكون متن صحيحا هذا خطأ، لكن هذا قد يفتن. لا، نحن نخاطب طلبة علم، نخاطب جهالا، بحيث معنى هذا أننا ننزع ثقة من السنة؟ لا، حددت المسألة ومعلومة عند أهل العلم. ورحم الله ابن المبارك عندما قال يعيش لها الجهابذة. المهدي عندما دخل عليه غياث بن إبراهيم النخعي وجده يلعب بالحمام، فقال: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو جناح. زاد كلمة إيش؟ جناح. زاد كلمة جناح. قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب، وأمر بذبحه. هذا اللفظ مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن موسى الزاهد دخل وشريك بن عبد الله يحدث عن الأعمش، عن أبي سفيان، طلحة بن نافع، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ليكتب الطلبة، سكت حتى يكتب الطلب. فماذا رأى هذا الرجل العابد الزاهد؟ فتبس وقال: من هو؟ سمع وهو داخل من الباب، سمع إيش؟ السند. فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. يلوح بهذا الرجل الزاهد أن وجهك وجه نور بسبب قيامك لليل. الثاني حفظ الإسناد وهو يدخل في المسجد وسمع المد، فركب هذا الكلام على هذا السند. ما هو السند صحيح؟ السند صحيح من من فوق شريك، انتبه، من فوق شريك صحيح، لكن المد باطل. وما أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، له انتظر حتى يكتب الطلبة. فبين علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم كل صغيرة وكبيرة وغربلوا، وإنما نحن الذي علينا إيش؟ أننا نجمع أقواله. إياك أن تظن أننا نأتي بشيء ما علمه السابقون، نحن نجمع. وانظر في كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أو في كتب ابن حجر، أو في كتب في نصب الراية للزيلاء أو غيرها من كتب التخريج، ستجد أنهم كثيرا ما يرجعون إلى من؟ إلى السابقين، إلى الأئمة الكبار. فأنت هذه الجزئية لا تشكل عليك، جزئية إيش؟ إن صحة السند لا تستلزم صحة المد، لا تشكل عليك بحيث لا توسع الدائرة و يعني يقع في قلبك شيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه إذا صح السند فلزم. إذن معنى هذا أننا نشك في كل حديث؟ لا، إنما هذا إذا وجد علة في المتن وقد صحح الإسناد عالم من العلماء ولم ينتبه لعلة المتن فلا حرج، لأنه لم يلتزم لنا بصحة المتن، إذ لو التزم بصحة المتن لقال حديث صحيح ولم يقل إسناد صحيح. ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم هذا حديث صحيح مراد به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا، لعدم استلزامه لكل فرد، لعدم استلزام الحكم لكل فرد من أسانيد ذاك الحديث. نعم، يعني عندما يقول هذا حديث صحيح يلزم منه اتصال السند، يلزم منه اتصال السند وعدالة الرواة، وهذا في غالب ظنه وليس أنه على يقين. فالناقد عندنا حتى ولو قال هذا حديث صحيح في غالب الظن أنه حديث إلا ماذا؟ إلا إذا كان متواترا أو كان في الصحيحين أو احتفت به القرائن التي تفيد أننا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لكن إذا كان خارج هذا طيب ومن باب التصحيح والتضعيف فهو غلبة ظن فقط وليس يقينا. وعلى كل حال فالتقييد بالإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه، بل هو على الاحتمال إن صدر ممن لم يضطرد له عمل فيه، يعني ممن لم يضطرد يعني مثلا أو قد يقول حديث صحيح أو قد يقول إسناد صحيح، حديث حسن وإسناد حسن. أما لو اضطرد عمله أنه لا يقول إلا إسناد صحيح أو إسناد حسن وفهمنا منه أنه يقصد المتن فلا حرج في مثل هذا، فلا حرج. أو اضطرد فيما لم تظهر له صحة متنه ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث، يعني طالما أنه أن كلمة إسناده صحيح عندما يقول إسناده صحيح طيب طالما أنها تحتمل صحة المتن وتحتمل ولو بجزء يسير أنه ما التزم لنا إلا بالثلاثة الشروط، فهذا يجعلنا نجعل كلمة حديث صحيح أرفع وأعلى وأجل من كلمة إسناده صحيح. واقبله أي الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضا إن أطلق، أي الحكم للإسناد الواحد منهما من يعتمد، أي ممن عرف بالاضطراد أي ممن عرف باضطراد عدم التفرقة بين اللفظين، خصوصا إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهر أنه الحامل لابن الصلاح على التفرقة، فإنه قال غير أن المصنف المعتمد منهم إلى آخره. يعني الآن نحن سنقبل حكم صحة الحديث وحسنه، نقبل حكم صحة الحديث وحسنه إذا كان ممن يعتمد قوله وعلم باضطراد أنه لا يفرق بين اللفظين، بين إسناده صحيح وبين إسناده حسن، أو بين حديث صحيح وحديث حسن، وبين حديث صحيح وحديث حسن، أو أيضا أننا لا نفرق بين ما قيل فيه حسن وصحيح طالما أنه يحتج به ويعمل به، فالكل يكون سواء. فكأنه خص الأول بمن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله، أو صنف لا على الأبواب بل على المشيخات والمعاجم، يعني ألف على يعني أسانيد ومسانيد وليست على الأبواب بمعنى أبواب الفقهية، لأن الأبواب الفقهية تصنف لإيش؟ للاستدلال والاحتجاج، أما المسانيد فهي لجمع الأسانيد فقط وما أشبه ذلك. ولا مانع من هذا الحمل، فقد قيل بنحوي في العزو لأصل المستخرجات مما ينقل منها بدون مقابلة عليه، حيث فرق بين التصنيف على الأبواب وغيرها، ولم يرد ابن الصلاح رحمه الله التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتمدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا، وقد يعبر عن الغاية في العمدة بالجهبذ، يعني مثلا الجهابذة أمثال أحمد، أمثال البخاري، أمثال ابن معين، أمثال ابن المديني، أمثال شعبة، أمثال يحيى بن سعيد القطان، ابن مهدي، أمثال الكبار هؤلاء. طيب فمن يعتمد، يعني كلمة من يعتمد قال الكل معتمد إن بعضهم أشد اعتمادا، يعني هناك من هو معتدل وفي غاية من القوة، وأنه إذا نقل عنه فيشعر طالب العلم أن الكلام لا كلام بعده، والبعض قد يراجع خلفه نظرا لأن لهم أوهاما، وإن كانوا معتمدين لكن نظرا لأن لهم أوهاما، مثلا كابن حبان كالحاكم ومن أشبهها. وذلك حيث لم يعقبه أي الحكم الإسناد بضعف ينتقد به المتن، يعني مثلا إسناد نظيف ومتن منكر خلاص إذن هذا ينقض تصحيح المتن. لكن إذا قال إسناده صح وسكت ولم يتكلم عن المتن بشيء فهذا يقبل ويعتمد، وذلك حيث لم يعقب على الحكم الإسناد بضعف ينتقد به المتن، إما نقلا عن غيره أو بنقده هو وتصرفه، إذ الظاهر من هذا الإمام المصنف كما قال ابن الصلاح الحكم له بأنه صحيح في نفسه، أي في نفس المتن، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. يعني الأصل أنه عدم العلة وعدم الشذوذ، فلو وجدت علة لصرخ بها هذا الإمام ولصرح به، ولو وجد شذوذ يعلمه. طيب إذن هو عندما يقول هذا إسناد صحيح في مقام الاحتجاج، إذن هو يقول هذا حديث صحيح لا أعلم له علة ولا أعلم له شذوذ. أنت لو أثبتت العلة والشذوذ فلا حرج، يعني يكون هذا من من من جبلة البشر، الإنسان بشر، طيب رجل من البشر يخطئ فلا حرج، لكن نثبت أنه أخطأ. لكن هو عندما يقول الناقد إسناد صحيح في مقام الاحتجاج فهذا معنى أنه يستدل بهذا وأنه صحيح عنده وأن المتن صحيح، إذ الأصل يعني إذ الأصل بارك الله فيكم، إذ الأصل أنه لا علة ولا شذوذ للمتن إلا أن نثبت ذلك. يعني الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا هو الأصل. يعني الآن أنت كطالب علم بحثت في حديث وجدت إسناده صحيحا ولم تعلم له علة ولم تعلم له شذوذا فيكفي هذا، يكفي. إذا أثبتنا العلة يعلم، إذا أثبتنا الشذوذ يحكم بشذوذه، أما إذا لم نعلم فيكفي عدم العلة. يعني في الحكم على الأحاديث يكفي عدم العلم، لأن الأصل هو ضبط الرواة وعدالته واتصال السند، أما عدم الشذوذ وانتفاء العلة فهذا إذا أثبتت، لأن الأول إيجابي، الثلاثة الأول إيجابية، اتصال سند، عدالة رواة، ضبط رواة، هذا إيجاب. أما السلب وهو انتفاء عدم الشذوذ وانتفاء العلة فهذا سلب، هذا نفس. طيب فهذا نفس، فإذا لم نثبت هذا النفي فلا نفس. ها؟ وضحت أم لا؟ إشكالة كلمة إذا لم نثبت النفي فلا نفس. الآن أنا أثبت اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، خلاص تريد ترد علي اثبت الشذوذ أو اثبت العلة. فإذا لم تثبت وأنا لم أصل إليها فالأصل أن المتن يكون صحيحا إلا إذا أثبتنا هذا النفس. نعم. أي في هذا المتن خاصة نظرا إلى أن هذا الإمام المصنف إنما أطلق بعض الفحص على انتفاء ذلك، وإلا فلو كان عدم العلة والقادح هو الأصل مطلقا ما اشترط عدمه في الصحيح. يعني إنه عندما أطلق الصحة فإنه يقبل، وعدم العلة وعدم القادح هذا نفس إن أثبته، وإلا يبقى منفيا كما هو. أننا نعتقد أنه لا توجد علة ولا يوجد شذوذ إلا أن تثبتها أنت أيها المعترض، ويلتحق بذلك الحكم للإسناد الضعيف، ويلتحق بذلك الحكم للإسناد الضعيف، إذ قد يضعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما، وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن كما سيأتي أول التنبيهات التالية للمقلوب. إذن أيضا لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف إيش؟ لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن. قد يكون السند ضعيفا في حديث ويكون المتن صحيحا من إسناد آخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، ما هو ورد عن بعض الصحابة لكن لم يصح عنه، لم يصح عنه ولم يصح في الدنيا إلا عن حديث عمر رضي الله عنه. إذن الأسانيد الضعيفة هذه لا تصح، طيب، ولا يلزم من كون الحديث ورد بسند ضعيف أن المتن يكون ضعيفا، بل قد يكون هذا السند ضعيفا ويوجد للحديث إسناد آخر يكون صحيحا، خاصة إذا كان عن صحابي آخر. يعني وهذه لفتة كثير من طلبة العلم الذين لم يفهموا علم الاصطلاح جيدا يشكل عليه. قد يفرح البعض مثلا أنه يقرأ في رواية الغليل أو في سلسلة الأحاديث الضعيفة لشيخ المحدثين أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله، فيقول يأتي الحديث مشهور جدا ويقول هذا حديث ضعيف وعلته فلان، هو يقصد من حديث أبي موسى الأشعري وإن كان قد صح من حديث أبي هريرة. إذن هو يتعامل مع إيش؟ ما هو رجل يتعامل مع قواعد علمية، هو يتعامل مع حديث أبي موسى، فإذا كان ضعيفا حكم عليه بالضعف، لكن إذا تعامل مع المتن، انتبه، إذا تعامل مع المتن فسيقول هذا المتن قد روي من طرق وجاء عن جمع من الصحابة منهم فلان وفلان وفلان وفلان، أما رواية فلان فضعيفة ورواية فلان ثقة صحيحة ورواية فلان كذا ورواية فلان كذا، لكن هو يخرج حديثا معينا لصحابي معين ليوضح ما فيه. فعند ذلك يأتي بعض الناس ويقول أخطأ الشيخ. لماذا؟ الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، يا أخي هو ما ضعف المتن، هو ضعف إسناد حديث أبي موسى الأشعري، وأن هذا الحديث لا يصح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ينتبه أن العلماء خاص يعني أن المحدثين ينطلقون من الأسانيد وليس من المتون، يعني أعظم شغلهم هو الإسناد، فينظر للإسناد ويحكم على هذا السند بعينه. طيب ما هو، طب ما هو هنا حكم على المتن لأنه ضعيف، نعم بهذا السند، بهذا السند، لكنه لم يحكم على إيش؟ على المتن كلية، ما قالوا هذا متن موضوع أو مكذوب لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما قالوا هذا حديث ضعيف أي بهذا السند. طيب، وقد ينبه أن الحديث له طرق أخرى سواء في الصحيحين أو في غيرهما، ولكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشواهد ما أطلق. يعني العالم في علماء الحديث أكثر الناس تعبا، لأن الغالب عليه أنه ما يقول حديث ضعيف أو حديث صحيح إلا بعد إيش؟ البحث. وفي التضعيف في الغالب يبحث عن إيش؟ عن الشواهد والمتابعات، فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ يحكم على الحديث ويشهد. طيب لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشواهد ما أطلق، قلنا الشاهد إذا كان من رواية صحابي آخر، والمتابع إذا كان من رواية نفس الصحابي، ثم إنه مع ما تقرر قد يدعي أرجحية ما نص فيه على المتن لما علم من الفرق أو لما علم من الفرق بين ما الدلالة عليه بالعبارة والنص على ما هو بالظهور واللزوم. فرق بين ظواهر الأمور واللوازم وبين ما كان تنصيصا. يعني هناك تنصيص على شيء، وهذا حديث وهذا متن صحيح أو هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقول وهذا إسناد صحيح. إسناد صحيح يلزم منه إيش؟ صحة المتن. أما إذا قال هذا حديث صحيح أو هذا إسناد ضعيف وهذا حديث ضعيف أو هذا حديث مكذوب فهذا تنصيص، هذا تنصيص. أما إذا قال إسناد ضعيف فيلزم منه ضعف المتن. طيب هذا إسناد صحيح يلزم منه صحة المتن. ففرق بين التنصيص وبين ما كان بإيش عن طريق الظهور. ومما يشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد محمد بن خلاد الباهلي عن محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. انتبه. وقال إن هذا حديث منكر وإسناده حسن وأحسب الغلط من محمد بن فضيل. قال لماذا؟ لماذا؟ تفضل الله. الحديث حديث أنس بن مالك وليس حديث من؟ أبي هريرة. فالتبس الأمر على محمد بن فضيل بن غزوان فرواه عن إيش؟ عن أبي هريرة. وإلا فالحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. إذن الإسناد صحيح حسن عند النسائي والمتن إيش والحديث إيش؟ الحديث منكر يعني هذا السند بهذا المتن. إنما الصحيح أنه من حديث من؟ من حديث أنس. وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء لعلة أو شذوذه إلى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتأخرين كالمزي حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن. الذهبي إسناد نظيف ومتن منكر. وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري خيثمة ابن عبد الرحمن خيثمة ابن أبي خيثمة عن الحسن حسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به وقال بعد هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. هذا حديث حسن أي حسن المعنى حسن المعنى وليس إسناده بذاك. إسناده لا يتحمل هذا ولا يصح به هذا الحديث. ونحو ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم جامع بيان العلم وفضله له من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه رفع تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية الحديث بطول وقال عقبة هو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده بقوي. حديث حسن جدا حديث في غاية من الجمال. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وأن مذاكرة طيب هذا كلام جميل. هذا حديث حسن جدا أي أنه جميل وحل لكن الإسناد ليس بقوي إسناد ضعيف جدا. واستشكل الحسن مع الصحة في متنه. والثانية استشكل الحسن الواقع جمعه في كلام الترمذي كثيرا واستشكل الحسن الواقع جمعه في كلام الترمذي كثيرا وغير كالبخاري فيما نقله عنه الترمذي خاصة في شرح العلم خاصة في العلل الكبير. معظم العلل الكبير أخذه الترمذي عن البخاري فأوقات كثيرة يقول هذا حديث حسن فاستشكل مع الصحة في متن واحد كهذا حديث حسن صحيح. استشكلوا أنه يقول إيش هذا حديث حسن صحيح فما معناها؟ لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. الآن نحن نقول إن الحديث الحسن خف بعض ضبط رواتي عن ضبط من؟ عن ضبط أصحاب الصحيح. طيب إذن عندي راوي خف ضبطه قليلا وعندي راوي ضبطه أعلى، الأعلى هذا صحيح، الأدنى هذا حسن. طب كيف جمع بينهما؟ واستشكل الحسن الواقع مع الصحة في متنه، يعني استشكل جمع كلمة حسن صحيح، فكيف يعني، كيف يعني الحال في مثل هذا، كيف يفسر؟ وهذا يدل على التناقض. التناقض في ماذا؟ أنه قال حسن وقال صحيح، فالحسن أقل قليلا من الصحيح، والصحيح أرفع قليلا من الحسن، فكيف يجمع بينهما؟ ويقال في الجواب: لا يخلو إما أن يكون هذا القائل أراد الحسن الاصطلاحي أو اللغوي، إما أراد أنه حديث حسن يعني حديث جميل من حيث المعنى وصحيح من حيث الصحيح، لكن يشكل على هذا أنه جاء في بعض الفتن وجاء في بعض في ذكر بعض جهنم وبعض العذاب، فكيف يكون الكلام جميلا؟ هذا كلام مرعب، فكيف يكون جميلا وهو في أمر مرعب، في وصف الفتن والملاحم والمصائب التي تكون على أمة الإسلام والمسلمين، فكيف يكون كلاما جميلا؟ لا يشكل عليك أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل وكلها حق، لكن لماذا هنا، لماذا يقول هذا حديث حسن؟ لو الحديث الحسن الجميل هذا عندما يكون في الجنة، في النعمة على الأمة، في الأذكار، إيه؟ لكن في جهنم والفتن والمصائب كيف يكون كلاما جميلا؟ هو كلام حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إما أن يكون القائل أراد الحسن الاصطلاحي، لكن سيشكل عليه أنه أشبعه بإيش؟ بالصحيح. أو اللغوي، اللغوي الحسن بمعنى الجميل، فإن لفظا يرد، أي فإن لفظا يرد، أي فإن يرد القائل به اللفظ لكونه مما فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير له وغير ذلك مما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب واللغوي، فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر الإرادة وبه يزول الإشكال. لا، يزال الإشكال، يبقى الإشكال قائما. إذا أراد المعنى اللغوي أنه الحسن بمعنى الجميل، فأنه حسن من حيث معناه، صحيح من حيث إسناد. لكن كما قلنا يشكل على هذا أنه وردت أحاديث في الفتن والملاحم والمصائب التي تقع على الأمة وفي ذكر جهنم وفي ذكر العذاب، فكيف يكون حسنا لغويا؟ ولكن قد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد حسن اللفظ فقل صف به، أي بالحسن الضعيف ولو بلغ رتبة الواضح. أيضا هناك من الأحاديث الموضوعة ما هو كلام جميل وحاول أن يصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصفه أيضا بالحسن، يعني كما هو قصد الواضعين غالبا، وذلك لا يقول أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم. طيب نعم، الآن أنت تريد الحسن اللغوي، إذن سنصف أي كلام جميل ولو كان موضوع، وهذا لا يقول أهل الحديث، وإن كان في بعض الأحيان قد يصف الحسن، يصف الحديث بالحسن، لكن مع التنبيه على إيش؟ على ضعف إسناده مثل حديث تعلموا العلم وقد قصد اللغوي. بل صرح البلقيني أبو حفص البلقيني عمر بن رسلان بأنه لا يحل إطلاقه في الموضوع، يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم، لأنه ربما أوقع في لبس وأيضا في حسن لفظه معارض بقبح الوضع أو الضعف. يعني لو كان لفظه جميلا فالضعف قبح والوضع قبح، إذا تعارض حسن اللفظ مع قبح المبنى. لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي وفرض المسألة هو حسن، ولذلك تبعه شيخنا وغيره فيه على أنه قد يدعى أن تقييد الترمذي بالإسناد حيث قال إنما أردنا به حسن إسناده يدفع إرادة حسن اللفظ، ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط. يعني الآن يقال لا هو أراد الإسناد، طيب هو أراد الإسناد، طيب ما هو مسألة حسن الإسناد هذه، طب والصحة ماذا يقال فيها؟ يعني ماذا سيقال في الصحة؟ وحسن اللفظ، حسن اللفظ سنقول إنه غير مراد في كلام الترمذي لأنه هو الذي قال والحسن عندنا، لكن يقال أيضا إنه الحسن عنده الحسن فقط الذي لم يشربه لا بالصحة ولا بالغرابة. وأما قول ابن سيد الناس في دفع كلام ابن الصلاح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن الألفاظ بليغ المعاني، يعني فلما يخص بالوصف لذلك بعضه دون بعض فهو كذلك جزما، لكن فيه ما هو في الترهيب ونحوك من نوقش الحساب عذب، وما هو في الترغيب والفضائل كالزهد والرقائق ونحو ذلك، ولا مانع من النص في الثاني ونحوه على الحسن اللغوي. يعني الآن إن أردنا الحسن اللغوي طب فلماذا في أحاديث دون بعض وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسن جميل، لماذا تخص بعض الأحاديث دون بعض؟ طيب إن كان ولا بد فليكن التنصيص في الفضائل والترغيب والترهيب والزهد بعيدا عن يعني بعيدا عن في الترغيب، انا قلت في الترغيب والترهيب، لا بعيدا عن الترهيب وبعيدا عن المحن والابتلاءات والفتن، لكن وجد للترمذي انه قال ذلك في احاديث بعض احاديث جهنم وبعض احاديث الفتن. ورد بان المطابق للواقع في الترمذي غير محصور فيه، والانفصال عنه كما قال البلقيني إن الوصف بذلك ولو كان في الترهيب باعتبار ما فيه من الوعيد والزج بالأساليب البعيدة لعفوا البديعة، وحينئذ فالإشكال باقي، ما زال الإشكال باقيا في كلمة حديث حسن صحيح. إذن القول الأول أنه حسن في المعنى، صحيح في إيش؟ في الإسناد، أنه يقصد بحسن بقول حديث حسن أنه حسن بمعنى جميل، أن معناه حسن وجميل ودار النقاش. الأمر الثاني أو يرد ما يختلف سنده بأن يكون الحديث بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فيستقيم الجمع بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين، وهذا الجواب لابن الصلاح أيضا. يعني عليكم السلام، حسن صحيح أي حسن بإسناد وصحيح بإيش؟ بإسناد. لكن يشكر عليه وعليكم السلام أنه يقول حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مشاكل مشكلة. كيف يكون حسنا بإسناد وصحيحا بإسناد والترمذي يقول لا يوجد له إلا هذا الإسناد؟ هذا اصطلاح موجود وقال، وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن فيما روي من غير وجه لاختلاف مخرجه. فكيف يمكن إن حديث فرد وصف بذلك؟ يعني ممكن يكون هذا الكلام صحيحا إذا روي من غير وجه، يعني له أكثر من سند، لكن إذا لم يوجد له إلا سند واحد فكيف يستقيم هذا الكلام؟ كما يقع التصريح به في كلام الترمذي نفسه رحمه الله، حيث يقول في غير حديث إنه حسن صحيح، إنه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان. وتبعه في رد هذين الجوابين تلميذ ابن سيد الناس، قال: وأيضا فلو أراد أي الجامع بين الوصفين واحدا منهما لحسن أن يأتي بواو العطف المشتركة فيقول حسن وصحيح لتكون أوضح في الجمع بين الطريقين أو السند والمتن. يعني لو أراد لقال حسن وصحيح. طيب، ولأبي الفتح التقي محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القاهري المالكي ثم الشافعي، عرف بابن دقيق العيد وهو الحافظ العلامة الشهير أعلم أهل عصره بفقه الحديث وعلله وقوة الاستنباط منه ومعرفة طرق الاجتهاد مع تقدمه في الزهد والورع والولاية، بحيث كان يتكلم على الخواطر. وناهيك بأنه القائل: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى، ذو التصانيف الكثيرة في الفنون، وأحد من ولي قضاء مصر وفاق في القيام بالحق والصلابة في الحكم وعدم المحاباة، بل كان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدولة بالغ في التشدد والتثبت، فإذا سمع ما يكرهه عزل نفسه، فعل ذلك مرارا ويعاد، وكان يقول: ضابط ما يطلب مني مما يجوز شرعا لا أبخل به. واستمر في القضاء حتى مات في صفر سنة 270، ودفن بالقرافة، ومولده في شعبان سنة 25 و600. في كتاب الاقتراح في علوم الحديث الذي نظمه الناظم وشرحته، نظمه العراقي وشرحه السخاوي بعد ردهما كما تقدم في الجواب عن الإشكال محاصله، أن انفراد الحسن في سند أو متن، الحسن فيه ذو اصطلاحي أي الاصطلاحي المشترط فيه القصور عن الصحة، وإن يكن الحديث صح أي مواصف الحسن بالصحة فليس يلتبس حينئذ الجمع بين الوصفين، بل الحسن حاصل لا محالة تابع للصحة. يعني هو يقول إنه شرب الحديث معنى الحسن والصحة، بمعنى أنه حسن الإسناد حقا وصحيح صدقا، لأنه إذا كان حسنا فلا بد أن يكون صحيحا، يكون صحيحا يعني صحة السند تستلزم الحسن، فإذا كان حسنا ووصف بالصحة فلا بد أن يكون صحيحا، وإذا كان صحيحا ويعني إذا كان صحيحا فهو سيكون مرورا بالحسن لأنه أرفع وأجل وأعلى من الحسن. يعني مثلا لو قلنا أن الصحيح في الطابق العاشر والحسن في الطابق التاسع، فأنت في صعودك إلى الصحيح ستمر بالحسن. لكن يشكل على هذا أن كل الأحاديث الصحاح هكذا، فلماذا اختص هذه الأحاديث بقول حسن صحيح؟ لأن الترمذي نفسه قد صرح في بعض الأحاديث بقول حديث صحيح فقط ولم يقل حسن صحيح. يقول: وشرح هذا وبيانه أنها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ووجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب، لا ينافيهما وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود صفة الدنيا والصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا والحفظ والإتقان. لكن قلنا هذا الكلام أيضا مشكل. قال: وعلى هذا كل صحيح حسن ولا ينعكس. أي وليس كل حسن صحيح. ويتأيد الشق الأول بقول هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة كما هو موجود في كلام المتقدمين أنهم يصفون الحديث بالحسن مع أنه يكون صحيحا. وسبقه ابن المواق محمد بن يحيى المراكشي فقال لم يخص الترمذي يعني في تعريف السابق الحسن بصفة تميز عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا هو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير متهمين بل ثقات. قال فظهر من هذا أن الحسن عنده صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن ولا ينعكس. ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا حسن صحيح، لا وجد له أنه قال حديث صحيح. ولكن قد أورده أي ابن سيد الناس ومن وافق على ذلك كما أشير إليه أول القسم ما صح من أحاديث أفراد، أي ليس لها إلا إسناد واحد لعدم اشتراط التعدد في الصحيح، حيث اشترطنا كالترمذي في الحسن غير ما إسناد أي غير إسناد، فانتفى حينئذ كما قال ابن سيد الناس أن يكون كل صحيح حسنا، يعني الحديث الصحيح أنه اجتمعت فيه شروط، بينما الحسن عند الترمذي أنه تعددت طرقه. طيب فرد عليه بهذا وعليكم السلام وبركاته. قال نعم قوله وليس كل حسن صحيحا صحيح قال شيخنا وتعقب وارد ورد واضح انتهى. لكن قد سلف قول ابن سيد الناس نفسه إن الترمذي عرف نوعا خاصا من الحسن يعني فيما عداه لا يشترط فيه التعدد كالصحيح، وحينئذ فالعموم الذي أشار إليه ابن دقيق العيد بالنسبة إليه مطلق وبالحمل عليه يستقيم كلامه، وأما إذا كان وجهيا فالإشكال باق. يعني إذا كان كلاما مطلقا يجوز، أما إذا كان في هذا بعينه والتخصيص فما زال الإشكال قائما. هذا مع أن شيخنا صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال، ولكن التحقيق ما قاله أيضا كما سبق بينه عند تعريف الخطابي إنهما متباينان مفترقان، ولذا مشى في توضيح النخبة على ثاني الأجوبة إذا لم يحصل التفرد، وذكر آخر عند التفرد أصله لابن سيد الناس. وعبارته ومحصل الجواب في الجمع بينهما أن تردد إمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصف عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف يعني من الآخر. يعني هذا أيضا تفسير آخر، وهو أن هذا الحديث حسن عند قوم صحيح عند آخرين، بمعنى إن بعض الرواة عند بعض الأئمة لا يرتقي لأن يصحح حديث، وعند بعض الأئمة يرتقي لتصحيح حديث. فالترمذي قال حديث حسن صحيح أي حسن عند قوم صحيح عند قوم، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقويه، والله أعلم. أجمل هذه المسألة حسن صحيح، حسن في المعنى صحيح في الإسناد، حسن صحيح طبعا أنا ما سأذكر الردود وكذا. طيب، حسن صحيح أي حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. الثالث، حسن صحيح أي حسن عند قوم صحيح عند قوم، وكل هذا عليه ما فيه ما فيه. الرابع أنه شرب أشربها وأدخلها في بعضها بحيث أصبح نوعا خاصا، عند الترمذي يقال له حسن صحيح، إن كان له طرق فهو أعلى من الصحيح الفرد، وإن لم يكن له طرق فهو أنزل من الصحيح الفرد. لكن يشكل على كل هذا أنه يقول هذا في كثير من الأحاديث التي صححها الشيخ. هذه المشكلة الكبيرة التي نغصت على علمائنا من قبل وعلينا من بعد ما زالت قائمة، لكن أقرب ما يقال هذا اصطلاح خاص بالترمذي، وإن وجد في كلام شيوخه شيء يسير جدا من هذا، لكن هذا اصطلاح خاص بالترمذي في الأحاديث التي رأى صحتها. طيب، فكان يقول حسن صحيح، فهذا اصطلاح خاص به، بمعنى أنها أحاديث صحيحة لأن الأمر يحتاج ما يحتاج لتقليد فيها ولا لنقل مقتضب، بل يحتاج لدراسة كل الأحاديث حديثا حديثا الذي قال فيها الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. طيب، يحتاج إلى غربلة، أن تغربل كل الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح فقط، لا دخل لنا بالتي قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا، حسن صحيح فقط، لأن لا نعرفه من إلا من هذا الوجه، خلاص هذا يكون يعني من باب الإيضاح أو من باب الاستثناء أو من باب الاستشكال بعد هذا، لكن تغربل وتدرس وتخرج، ثم ينتهى إلى بحث إلى نتيجة، وستكون أيضا قاصرة. لماذا؟ لأن نسخ الترمذي وجد فيها خلاف في هذه الاصطلاحات، وكما قلت أعظم نسخة الآن عندنا هي نسخة كروخي، لكن مع هذا ليست هي التي يعني تكون تعتمد اعتمادا كليا فيما قاله الترمذي رحمه الله تعالى. الخلاصة أن قول الإمام الترمذي طيب الله ثراه حديث حسن صحيح، كما سمعتم المناقشات اختلف فيها على أقوال، وبعضهم أخذ بجانب السلامة. طيب، فقال يعني إذا قال حسن صحيح فكأنه تردد أنه هل هو حسن أو صحيح، طيب فكون دون الصحيح، وإن كان حسن صحيح باعتبار أنه يوجد عنده أكثر من إسناد للحديث، طيب فهذا يكون أرفع من الحديث الصحيح ويكون درجة أعلى. كل هذا كلام مع احترامي وتقديري ونعال الكبار على رأسي، أحملها على رأسي وأحمل ترابهم على رأسي، كل هذا الكلام لم يأتي عن طريق استقراء، إنما أتى عن طريق نظر في مجموعة من الأحاديث، لا أعلم من استقرأ استقراء تاما لهذا اللفظ، ليس أنه يجمع وإلا الجمع ميسور، لكن أنه استقرأه استقراء تاما، وهذا بحث يحتاج لكتابة فيه بدقة وأمانة أن تجمع، لكن هو بحث طويل وفي غاية من الإرهاق والمشقة، ولعل البعض ينظر إليه أنه من طرف العلم، إذ بعد هذا التعب والجهد الجهيد نخرج بنتيجة قد لا تكون مؤكدة، ستجمع مئات من الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح وأنت ملزم بتخريجه وبالنظر في رجالها، ها؟ هذا كله أنا أعطي العذر للسابقين. لماذا لم يؤلف في هذه الجزئية؟ لأنه سيحتاج أن ينظر على الأقل في 1000 حديث عند الترمذي عليه رحمة الله. سيراجع جميع الرواة وينظر في العلل وينظر في تخريجه، طيب، وينتهي. وقد تكون النتائج يوجد فيها شيء من إيش؟ أنه قد يكون قال حسن صح في حديث لم يخرجه الشيخان، وإن كان في الكثير منها نظرت نظرة أيضا عابرة ليست المتينة المتينة، في كثير من الأحاديث التي يقول حسن صحيح أجد أن الشيخين يكونان قد أخرجاه، والأقل يكون أحد الشيخين يعني، لكن هذا ليس كلاما نهائيا، فهي مسألة تحتاج إلى ما زال الأمر قائما في عمل بحث جاد للخروج بنتيجة تتحف المسلمين فيما بقي لهم في الدنيا في قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. لكن عموما أقول من باب الخروج من المأزق، هذا اصطلاح خاص بالترمذي، طيب، فيما صح عنده سواء كان حول الصحيح أو أرفع قليلا أو أنزل قليلا، طيب، نظرا لأن كثيرا من الأحاديث التي قال، أقول كثير وليس الكل، نظرا لأن كثيرا من الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح نجد أن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما قد خرجاها في صحيحهما. نعم، ما قلنا تردد، لا قضية التردد غير واردة، قضية التردد يعني هو حسن عند قوم صح عند قوم، هذا كلام غير علمي غير دقيق علميا، لأنه لا يتحدث عن قوم، هو يتحدث عن نفسه، طيب، وهو الذي يحكم بنفسه. حسن بإسناد صحيح بإسناد، هو يتحدث على هذا الحديث بعينه، طيب، خاصة أنه في كثير من الأحاديث بل في جل الكتاب يقول وفي الباب، إذن هذا الحديث لم ينفرد به إلا إذا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، طيب. فمسألة التردد، خلاصة القول أن هذا من الاصطلاحات الخاصة بالإمام الترمذي، ليس خاصا أنه لم تعرف من قبله، لكن هو الذي شهرها ونشرها وتحدث بها كثيرا، فإذا أردنا التدقيق التام والوصول إلى يعني إلى الحقيقة بدقة، فينبغي أن تستقرأ كل الأحاديث التي قال فيها هذا الحديث صحيح. لكن كما قلت هناك إشكالات كبيرة جدا في البحث، أعظمها اختلاف النسخ حتى القديمة. لماذا؟ من النسخ القوية والقوية جدا عندنا نسخة جامع الترمذي التي اعتمدها من؟ الإمام المزي عليه رحمة الله في تحفة الأشراف، لأن المزي ينقل. لكن ستجد في بعض الأحاديث خلافا ما بين نقل المزي وما بين نقل الذهبي مثلا، أو ما بين نقل ابن تيمية ونقل، مع أنهم يعني قرناء وفي عصر واحد، ستجد أن ما عند المزي في تحفة الأشراف قد يختلف في بعض الأمور مع نسخة الكروخي أو مع بعض المخطوطات. فهذا من إشكالات البحث التي نتمنى أن ييسرها الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن ما زال الباب مفتوحا أمام طلبة العلم، وكم ترك الأول للآخر وليس ما ترك الأول للآخر شيئا. نعم، بجمع لفظة حسن صحيح، أن يبحث في الحديث كلها حديثا حديثا من حيث تراجم الرواة، أن يعني هل يوجد خلل في بعض الرواة أم أنهم جميعا، هل تردد أحد من الأئمة في بعض الرواة أم أنهم ثقات جميعا، هل من خرج هذه الأحاديث لتعلم هل خرجها الشيخان أم لم يخرجاها، هل صححها غير الترمذي أم لم يصححها، هذا هو. نعم. طيب نقف عند القسم الثالث وهو الحديث الضعيف. نعم. ايش دخل الشروح يعني؟ ما هناك ابن العربي في العارضة، هناك المبارك فوري في التحفة، وهناك ابن رجب، لكن للأسف ضاع علينا كتاب ابن رجب إلا ما بقي من شرح العلل، وهناك شرح ابن سيد الناس وأيضا. لا لا للأسف، لا للأسف للأسف للأسف. نعم. إيه؟ بالنسبة لا، هو كأمر اصطلاح، لو سمحت هو كأمر اصطلاح اصطلحه هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه، وهذا يعني درس مصطلح لنعرف اصطلاحات القول، فهذا هو. لكن ماذا يفيد؟ لن يفيد إلا أن الحديث صحيح. نهاية الحديث صحيح، يعني إذا أردنا أن نريح أنفسنا طيب وأن نرجع من منتصف الطريق، فلنقول هو أراد بحسن صحيح الصحة والحمد لله وانتهت المسألة. لكن كتأصيل لعلم المصطلح هذا الذي أنا ذكر هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين.